رجل عليه الصلاة والسلام رجل كان لا يصلي وكان عنده مال لا يخرج زكاته وتاب إلى الله، هل يقضي ما عليه من صلاة ويخرج زكاة مال السنين الماضية أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ التوبة تجب ما قبلها على أي حال، لكن يلزمه إخراج الزكاة لأنها حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الأموال دين عليه لأنها حق لآدمي. أما الصلاة ففيها قولان، وقد ذكرنا في الدرس قبل يعني مرات ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله عدم مشروعية قضاء الفوائد، ولكن يكثر من النوافل.